الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة جديدة نبدأ فيها اليوم، وهذا من النعيم الذي من الله به علينا، التنقل بين هذه الروضات، التنقل بين سور القرآن، تقرأ وترتل وترتقي وتفقه وتتعلم عن ربك سبحانه وتعالى، ينبئك العليم الخبير ويخبرك من لا أصدق منه قيلا. فاللهم أتم علينا فضلك بفهم هذا الكتاب والعمل به، واصرف عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سورة الواقعة وما عدد آياتها؟ كام؟ 90، 96 آية، وقيل 97. وعرفنا أن اختلاف العد المكي والمدني والكوفي، وكيف أن هذا لأن الآيات لما كانت تكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرقومة ولا مشكولة ولا منقوطة، وكان هذا من كمال العرب وإتقانهم للغتهم، أشرف اللغات لغة العرب. هذه السورة سورة مكية، واستثنى بعض أهل العلم كابن عباس وقتادة بعض آيات منها، فقال ابن عباس إلا آية منها نزلت في المدينة، وهي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الكلبي إنها مكية إلا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وأخرج النحاس بن رضويه البيهقي عن ابن عباس قال نزلت سورة الواقعة بمكة، وهذا هو المعروف المشهور الراجح والله أعلم أن السورة سورة مكية. يظهر هذا من موضوعاتها، يظهر هذا من أسلوبها وسياقها، فتلك الآيات القصيرة المتتالية إنما كان غالبا أو دائما يكون في السور المكية مناقشة هذه المواضيع، مواضيع الساعة واليوم الآخر، وتفرد لها سورة، هذا أيضا أسلوب السور المكية. فالسورة مكية سورة الواقعة. هذه السورة ورد في بعض الآثار في فضلها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هل تعتقدون أن يمكن أن يشيب إنسان إذا قرأ سورة؟ نعم، هذا من كان له قلب وفهم عن ربه وأنزل آيات مواضعها من قلبه، وعرف أن كلام الله حق وأنه واقع وكائن. من فقه عن الله سبحانه وتعالى وفهم وانشرح صدره وانفتح قلبه حتى ينزل هذه الكلمات تنزيل المتدبر، من خالطت قلبه ودمه وشحمه ولحمه، يشيب إذا سمع مثل ذلك. فإذا كان الناس يشيبون لأحداث تحدث في الدنيا ولأهوال تكون بين أيديهم من بشر مثلهم، فكيف إذا نبأك القوي العزيز الجبار؟ شاب النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة هذه السور وعند نزول هذه السور عليه بأبي وأمي، وهذا يبين أن بيننا وبين القرآن بونا شاسعا، بيننا وبين القرآن مفاوز ينبغي أن تقطع، بيننا وبين القرآن مسافات ينبغي أن تحذف حتى نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة، إنك تجد فعلا أن حياتك تغيرت بآية، إن سلوكك تقوم بآية، فضلا عن أن يشيب شعرك، يعني بتتغير طبيعة الجسم في هذا الجزء الذي يقول فيه بعض الفقهاء أنه الجزء ميت الشعر، فأن يشيب منه الشعر لهول ما سمع وما أمر به، هذا أنه علم أن هذه الأوامر تحتاج إلى تطبيق، وعلم هول ما ذكر فيها من أحداث فشيبته صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الآثار في فضل هذه السورة، ولكن تراجع هذه الأحاديث ذكرها أهل العلم، من قرأ سورة الواقعة ليلة لم تصبه فاقة أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن كثير رحمه الله والمصنف هنا أيضا في فتح القدير ذكر هذا الحديث وذكر طرقه، ولكن لم يذكر تحقيقها من صحة أو ضعف. نعم، فالحديث ضعفه بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بالواقعة في الفجر ونحوها من السور، وهذه السورة تتحدث من اسمها عن الواقعة، فهذا الاسم الواقعة اسم للسورة وبيان لموضوع السورة، فهو اسم للسورة وبيان لموضوع السورة. ومن الوسائل والطرق التي يستدل بها العلماء على الوحدة الموضوعية للسورة اسم السورة، فيصل إلى موضوع السورة من اسمها، هذا من الوسائل التي ذكرها العلماء في مبحث الوحدة الموضوعية لسورة القرآن أو للقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض رجة، ما الذي يكون؟ ما جواب هذا الشرط؟ من طرق تفسير هذه الآيات أن الجواب لم يذكر، من طرق إعراب هذه الآيات أن الجواب لم يذكر، وهذا للتهويل وللتعظيم، تعظيم هذه الوقعة أو الواقعة وهذه الرجة وهذا البس إذا وقعت الواقعة، والواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها، وسميت واقعة لأنها واقعة كائنة لا محالة أو لقربها، فكل ما هو آت فهو قريب، أو لكثرة ما يقع فيها من الأحداث والشدائد. الواقعة وقائعها كثيرة، وستقع ستقع قريبة. إذا وقعت الواقعة، وهنا إذا هذه يعني أذكر وقت وقوع الواقعة، فتكون إذا منصوبة بأذكر المحذوفة. أذكر إذا وقعت الواقعة، أو بالنفي الموجود في قوله تعالى بعدها ليس لوقعتها كاذبة، يعني لا يكون عند وقوع الواقعة تكذيب، ليس لوقعتها كاذبة. وبعض العلماء قال لا، إذا هنا شرطية، والجواب مقدر ولكنه لم يذكر. إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت وكيت، إيه ما قالش، وهذا للتعظيم والتهويم وبيان أن الأمر أشد من أن يذكر. فلما كان ما يذكر لا يبلغ به المراد فحذفه لتستعظم النفوس الأمر وتعلم أنه شيء عظيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، الواقعة هنا قيل هي النفخة الأخيرة، النفخة اللي بها تقوم يقوم الخلائق وتقوم الساعة. إذا وقعت الواقعة يعني إذا وقعت هذه النفخة الأخيرة من إسرافيل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى عند البعث، لم يكن هناك تكذيب بها أصلا، أو لا يكون هناك نفس تكذب أو تكذيب على الله أو تكذيب بما أخبر عنه من أمور الآخرة. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لمجيئها وظهورها كذب أصلا، ليس لوقعتها كاذبة لا يردها شيء، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها أحد يكذب بها، ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس لها تكذيب، لا ينبغي أن يكذب بها أحد. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها، أي ليس لوقوعها، إذا أراد الله كونها لا صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، ليس لوقعتها كاذبة، كما قال سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لا مرد له من الله، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، قوله الحق سبحانه وتعالى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، لأن الذي أمر بوقوعها قوله الحق، فلا رجع ولا مرد لهذا اليوم من الله، وليس له دافع ولا يستطيع أن يصرفه أحد. إذا وقعت وقعت وانتهى الأمر وقضي ما كان الناس فيه يختلفون، وقضي الأمر كله أوله وآخره. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، لا بد أن تكون لا مثنوية فيها ولا ارتداد ولا رجعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، هذا أو هذه كلها معاني لكلمة كاذبة. ليس لوقعتها كاذبة حقيقة لا يردها شيء، ليس لوقعتها كاذبة يعني لا يكذب بها أحد، كلها يرى الحقيقة بعينه، يكذب إيه أمام عينك. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إما تكذيبا أو مكذبا، فليس مكذب بها وليس تكذيب لحصول هذا الحدث. خافضة رافعة، ده اللي هي دي الواقعة، الواقعة خافضة رافعة، أتدرون ما معنى خافضة رافعة؟ تفضل. هذه مش رفعة، دي تهويشة. هنا تفضل، ما معنى خافضة رافعة؟ يخفض أو يخفض أقوام ويرفع آخرون. هناك معنى ثاني، خافضة رافعة، إذا وقعت الواقعة وزلزلت الأرض زلزالها، خافضة رافعة، الواطي عالي والعالي واطي، والأمور ما صارت كما كانت. وقيل خافضة رافعة، خفض الصوت، خفضت ورفعت، خفضت الصوت فأسمعت من دنا، ورفعت الصوت فأسمعت من نأى، يعني أسمعت القريب والبعيد. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، لأن قلنا الواقعة هي النفخة الأخرى، فهذا كان من التفاسير، خفض الصوت وارتفاع بحيث يسمع القريب ويسمع البعيد. أو المعنى المشهور ما ذكر الأخ أحمد، خفضت أقواما في عذاب الله ورفعت أقواما إلى طاعة الله، خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين ورفعت أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين. والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان والمكانة والعز والإهانة، ونسبة الخفض والرفع إليها على طريق المجاز، والخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. خافضة رافعة تخفض أقدارا كانت رفيعة في الأرض، ترفع أقدارا، أقدار ناس يعني، كانت خفيضة في الدنيا. أتدون لماذا؟ لأن هنا كل القيم وكل الاعتبارات كلها تتلاشى، كلها تتساقط، ويبقى ميزان رب العالمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزان الحق. فبعد أن كان الناس يزنون بالحسب والنسب أو بكثرة المال أو بحصول العز والسلطان، بعد أن كانوا يقيسون الناس بهذه المقاييس ويعتبرونهم بهذه الاعتبارات ويقيمونهم بهذه القيم، كل هذه خفضت ورفع الميزان الحق، ميزان رب العالمين. فتتعجب، اللي كنت تراهم في الدنيا أو كثير ممن كنت تراهم في الدنيا مرفوعين ولهم المكانة ولهم القدر، تراهم في أسفل سافلين، وأقوام لا نبالي بهم بالا ولا نهتم لشأنهم ولا نعتقد يكون هذا ولا الشخص هذا ولا، فتراه مرفوعا عند الله في أعلى عليين. فاللهم ارفعنا ولا تخفضنا أبدا، أعزنا ولا تهنا، أعزنا بطاعتك والعمل بشريعتك. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. شيبتني الواقعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات لها وقع في القلب عند من كان له قلب. إذا حركت الأرض هذه الحركة الشديدة رجت، قال الربيع بن أنس، ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. تخيل هذا الكوكب الهائل العظيم، ولكن قدرة الله أعظم، يرج الله الأرض رجا، والرج هو الاضطراب والحركة الشديدة، ارتج البحر اضطرب. قال المفسرون، ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها. إذا رجت الأرض رجا، أنا عايزك تتخيل معايا إن اللي بنسمعه من زلازل دي كلها ليست بزلازل، هزات أرضية خفيفة مهما عظمت ومهما دمرت، والأرض ليس لها إلا زلزال واحد، إذا زلزلت الأرض زلزالها. لما تتخيل أن هذا الخلق العظيم، هذا الكوكب يرج فينهدم كل شيء، فينهدم كل شيء، إذا رجت الأرض رج، زلزلت هذه الزلزلة الشديدة. وكأن هذه الآية عند بعض المفسرين لها علاقة بما قبلها، خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج، وضحت؟ فيكون إذا رجت الأرض رج ظرف متعلق بكلمة، يعني هذا يكون الخفض والرفع يوم يرج الأرض رج، حينئذ يرتفع أو ترتفع الأشياء كانت منخفضة وينخفض ما كان مرتفعا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، هذا الهول في ذات الأرض وكيان الأرض، أرض الثابتة المستقرة فيما نحس وفيما نرى، إذا بها ترتج رجا، إذا وقعت الواقعة، إذا رجت الأرض رجا، الجبال الصلبة الراسيات، يقول الله عز وجل وبست، والبس بالسين الفت، بس الشيء يعني فته حتى صار فتاتا، وبست الجبال بسا يعني تفتتت الجبال. من راى الجبال يعرف ما معنى الجبال وصخور الجبال، تفتت تفتيتا، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. المعنى الثاني قالوا بسة من بس السويق، السويق يعني العجين، إذا لته بالسمن والزيت الجبال هتتعجن، ستعجن عجنا كبس هذا السويق وهذا العجين، تفتت تفتيتا وتبس بسا. وقيل قلعت من أصلها وكسرت كسرا كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيت. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا قال خلطت، فصارت كالدقيق الملتوت، هتتعجن في بعضها. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا، الهباء الغبار الدقيق الذي تراه إذا دخل شعاع الشمس من مكان ضيق من ثقب ضيق، ترى في الهواء أشياء دقيقة جدا، هذا يسمى هباء. فكانت الجبال هباء منبثا، شوف أنت كده لما تيجي سيارة بسرعة 100 كيلو وتروح ضربة في طريق رملي، تسير وتشق طريق، شفت الغبار اللي بتحدثه والرج التي تحدثها لسيارة؟ لا، الأرض ترج رج والجبال تبس بس حتى تصير هذا الهباء المنبث المنتشر المتصاعد كهيئة الغبار. سبحان الله، وأي غبار هذا الذي يكون برج الأرض وبس الجبال؟ وأين نحن حينئذ؟ فكانت هباء منبثا. وقيل الهباء المنبث هو ما تطاير من النار إذا اضطرمت على سورة الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا تلاقي النار فيها. وبعدين لما يقع هذا الهباء الدخان ولا الفتفيت الصغيرة اللي من النار تلاقي على الأرض إيه؟ ولا حاجة، تمسكها كده تلاقي بتاعها هشة ملهاش أي وزن. الجبال تكون كذلك، فكانت هباء منبثا. وكنتم، ما كل الأحوال دي وكل الأهوال دي، لأن في قضية كبيرة جدا. القضية دي هي نحن، هي نحن. لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك هذا الكلام، وقعت الواقعة، رجت الأرض، بست الجبال، في إيه؟ إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حسابك قرب خلاص وحان أوانه. هو ده الخبر، هو ده الموضوع، هو ده موضوع الواقعة وموضوع السور، إن الناس ستتمايز وتتفارق، إن الناس ستصير أقسام ثلاثة وأصناف ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة. هو ده الموضوع اللي هذه الأهوال حصلت لأجله. فاللهم ارحم يا من أوقعت الواقعة ورججت الأرض وبسست الجبال، ارحمنا يومئذ. قال وكنتم أزواجا ثلاثة، وكلمة أزواج يعني أصناف، هتتقسموا إلى أزواج إلى أصناف إلى أزواج إلى أصناف، قوم عن يمين العرش الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين، وآخرون عن يسار العرش خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمالهم يؤخذ بهم ذات الشمال، عياذا بالله من صنيعهم. وطائفة سابقون بين يديه عز وجل، أخص وأحظى وأقرب من الصنف الثاني أصحاب اليمين. قال الله وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم الخطاب لجميع الناس، والأزواج يعني الأصناف. كنتم في ذلك اليوم المهيب أصنافا ثلاثة، ثم فسر الله عز وجل هذه الأصناف فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون. ثلاثة أزواج، أصحاب يمين وأصحاب شمال وسابقون، هكذا قسمهم كما قسمهم سبحانه وتعالى في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه أصحاب الشمال، ومنهم مقتصد أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله لهم السابقون. وكنتم أزواجا ثلاثة كما قال تعالى وإذا النفوس زوجت، يعني كل واحد مع اللي شبهه. فكان في ناس ظالمة، هؤلاء يجمعون تحت هذا الشعار أصحاب الشمال، وناس تقية تعمل لله سبحانه وتعالى تحت شعار أصحاب اليمين، وأقوام لم يتركوا شاذة ولا فاذة، لم يتركوا بابا من أبواب الخير إلا كانوا سادته والسابقين إليه والمسارعين إليه، فلم يكتفوا بفعل الواجبات بل سعوا جهدهم في فعل المستحبات وترك المكروهات، وهكذا قضوا أعمارهم. فأصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم أو الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، أصحاب الميمنة، فالميمنة دي يعني يؤتوا يمين إلى الجنة، ولا الميمنة يعني بأيمانهم يأخذون الكتاب أمرهم كله على اليمين. ولهذا يستحب التيامن في الأمور الكريمة الشريفة، يستحب التيامن في الأمور الكريمة الشريفة، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه، إذا انتعل يبدأ باليمين، إذا امتشط يبدأ باليمين، إذا أخذ أو أعطى قال خذوا بأيمانكم وأعطوا بأيمانكم، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. وهذا يبين أن الحال الظاهر له أثر في الباطن، فأمرنا ظاهرا وباطنا عملا وقولا وفعلا أن نكون من أصحاب اليمين. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ ابتدأوا خبر أصحاب الميمنة، خبرهم إيه؟ ما أصحاب الميمنة؟ أي شيء هم في حالهم؟ أي شيء هم في صفتهم؟ وهذا استفهام للتعظيم والتفخيم. وحصل التعظيم والتفخيم هنا بأمرين. الأول هو هذا الاستفهام التعظيمي. الثاني إنه جعل خبر المبتدأ هو عين المبتدأ. تسأل عن هذا الرجل وعن صفته، هو الرجل، يعني كامل الرجولة، هو ده وبس. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هي دي الهجرة. فدائما تكرار الخبر بنفس لفظ المبتدأ تعظيم، فحصل التعظيم هنا لشأنهم. وطبعا التعظيم قد يكون تعظيما للتكريم أو تعظيما للتحقير. انتبهوا، أنا أبين كبر هذه الحقارة التي هو فيها، أو كبر هذا الخير والمنة الذي هو فيه. فالتكرار للتعظيم، وكلمة للتعظيم يعني تضخيم الأمر، تضخيم الأمر حسنه وسيئه، تضخيم الأمر الحسن وتضخيم الأمر الإيه؟ السيء. وأصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ كما قال تعالى الحاقة، ملها ما الحاقة، ملها وما أدراك ما الحاقة. فين الخبر؟ الخبر استفهامي وتكرار لنفس اللفظ، موضوع كبير، موضوع عظيم. فتعظيمه بهذه الطريقة هي طريقة العرب. القارعة، ما القارعة؟ فلا يكون هذا إلا في مواضع التفخيم ومواضع التعظيم. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ أصحاب المشأمة نفس الكلام اللي هناك، يعني يأخذ كتابه بإيه؟ أو يؤتى به هو أصلاً إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الشمال. وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ والمراد هنا التعجب من حال الفريقين في الفخامة والفظاعة، كأنه قيل فأصحاب الميمنة في نهاية السعادة وفي حسن الحال، وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وسوء الحال. فأصحاب الميمنة أهل الحسنات، وأصحاب المشأمة أهل السيئات. أصحاب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة، وأصحاب المشأمة هم المشائين على أنفسهم بالأعمال القبيحة. فكن من الميامين بالأعمال الصالحة، ولا تكن من المشائين بالأعمال القبيحة. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ لها معنى ثالث قيل الميمنة يعني التقدم، والمشأمة يعني التأخر. هذا يفهمه العرب، اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، يعني اجعلني من المتقدمين ولا تجعلني من المتأخرين، حطني في أول القائمة. تقول له اجعلني في يمينك يعني اجعلني في الأول، لا تجعلني في شمالك يعني ما تخلينيش في الآخر. إذن كأن أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة المتقدمين، وأصحاب المشأمة المتأخرين. والسابقون السابقون، السابقون السابقون، الموضوع ده لازم يشغلنا أخوانا. كيف يكون السبق؟ كيف يكون السبق؟ لو أنت خطيب خليه موضوع خطبتك، لو أنت عابد خليه موضوع عبادتك، لو أنت طالب علم خليه موضوعك، لو أنت مجاهد خليه موضوعك. كيف يكون السبق؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أصحاب. في ناس متقدمة وفي ناس متأخرة وفي ناس سبقت، في ناس أصحاب يمين وناس أصحاب شمال وفي ناس سبقة. إيه ما معنى سبقت وكيف يسبق الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يمشي مع أصحابه فقال سبق المفردون، سبق المفردون. عايزك تدخل كده وتكتب مادة سابقة في الموسوعة أو في أي اسطوانة عندك شاملة جامعة لكتب شرعية قرآن وسنة، وشوف مادة السبق دي جت فين في القرآن. موضوع لازم يشغلنا يا اخوان. في ناس هتسبق، هتسبق أصحاب اليمين كمان، أيوة تسبق كله ناس، ده موضوع تاني. فما هو السبق وكيف يكون السبق؟ كيف يكون هذا السبق؟ يا ترى السبق يعني انك تاتي لكل طاعه فتاتي اعلاها؟ ممكن هو ده السبق. يبقى الناس هو غايه همه وغايه قصده انه يصلي الصلوات الخمسه في الجماعه، ان يؤدي نوافله، وهذه عمل لعمل الله عظيم. لكن في واحد تاني في دماغه موضوع تاني خالص، كيف سيكون القيام كقيام رسول الله؟ قصة تانية. سبق رمضان، صيام رمضان الفريضة، والتاني بيتكلم في مراحل تانية خالص، كيف يزكى هذا الصيام؟ كيف يصير رمضان هذا ليس رمضانا واحدا؟ سابق، سابق بالخيرات. إذا أردت السبق فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لأن النبي لما قال للصحابة سبق المفردون كانوا في مسير، وكان في بعض الناس تقدمت في المسير، فقال سبق المفردون. إيه المفردون؟ يعني اللي مش في لوحدهم وسبقوا دولت؟ قال لك لا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأسبق المصلين أكثرهم ذكرا، وأسبق المجاهدين أكثرهم ذكرا، وأكثر الطائعين أكثرهم ذكرا، وأكثر العابدين أكثرهم ذكرا. أسبق واحد اللي ذكر لله أكثر، والذكر كما تعرفون يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما. أذكر الله أكثر في أي عمل تكون أنت أسبق العاملين بهذا العمل. يعني إيه بقى تذكر الله؟ زي ما قلنا وزي ما قال شيخ الإسلام، بالقلب وباللسان. دايما ربنا في قلبك، دايما ربنا سبحانه وتعالى على بالك، دايما حاطط نصب عينيك وانت بتعمل العمل ده، هل رضي الله؟ هل هذا هو الموافق للشرع؟ هل هذا هو ما يرقيني به الله؟ هل هذا هو ما يرفعني به؟ هل هذا الله سبحانه وتعالى يحبه؟ هل يفرح به؟ الموضوع ده على بالك أكتر وانت ذكره باستمرار، أنت أسبق الموجودين. ضف عليه أن هذا يعبر عنه ذكر اللسان، يعبر عنه ذكر اللسان. فأسبق المصلين أكثرهم لله ذكرا بقلبه وبلسانه. فمن السبق سبق الذكر لله سبحانه وتعالى، وهو السبق، لأنه عرف سبق المفردين بأنهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاذكروا الله بكرة وأصيلا، سبحوه أبدا، لا يغيب الله سبحانه وتعالى عن بالك. ولهذا كلمة في كتب الفقه ينبغي ألا تمر علينا مر الكرام، هكذا كلمة يقولون استصحاب النية. استصحاب النية غير النية. النية دي في الأول، يعني أنا داخل في صلاة فوقفت كده مع نفسي كده وقفة قلبية، صلاة دهيه لله رب العالمين، الله أكبر، شايف ديت؟ دي اسمها النية. فأنت دخلت في صلاة لله، هي صلاة كذا وكذا وكذا لمواصفاتها كيت وكيت، صلاة الظهر هي 4 ركعات قلبية، عقدا قلبيا. استصحب معنى أن دي صلاة لله، أنا كده ركع لله، أنا أقول سبحان ربي الأعلى لله، سبحان ربي العظيم، مستصحب معاك الإيه؟ النية. هذا ذكر لله. فالكلمة دي ما تعديش عليك في كتب الفقه كده، اللي هي استصحاب النية. يعني إيه واحد مستصحب فلان؟ ها؟ تصحبني واستصحبك، يعني أخدك معايا تبقى صاحب لي. خلي النية معاك كده، خلي ذكر الله معاك مصاحبا لك بلسانك وبقلبك. واعلم أن ذكر الله باللسان إن شاء الله تعالى يأتي معه ذكر الله بالقلب. فإذا غفل القلب فلا تغفل أبدا عن ذكره باللسان وتكثر من ذلك. وهذه من السنة المهجورة، إن الإنسان يبقى في كل أحواله تجد لسانه شفيفه شغال ولسانه شغال، ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه من العلامات الحسنة وعلامات الصلاح. فهذا العمل لا يفوتك في زمان كثرت فيه الغفلة وكثر فيه ذكر الدنيا وذكر ما فيها. تجد أقواما سابق فأهملوا ذلك وسارعوا في ذكره سبحانه وتعالى. والسابقون السابقون نفس الكلام، أنت الرجل. وهذا فيه معنيان أو تأويلان أو تفسيران. أحدهما أنه بمعنى السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلك، وده المعنى بقى اللي نسيناه احنا نقوله، خدنا الكلام في المعنى الأول، إن أبو بكر الصديق من السابقين، يعني من المسارعين، يعني من المسارعين. في واحد يسمع المعلومة على طول وهو قاعد، عزم وعقد وبدأ، وفي واحد محتاج له 35,000 خطبة ودرس عالم هيبدأ يتحرك. أيوه، عالم هيبدأ يفكر إنه هو يعمل، دي موضوع عالم تفكر إن هي تغير لبسها ويغير تغير حجابها وتغير، ده قصة كده بتاخد لها وقت. عالم يفكر إنه يبدأ يصلح بقى مع موضوع بر الوالدين أو صلة أرحام، قصة. عالم يفكر إنه يتحرى الحلال في أكله وشربه وماله، موضوع. وفي ناس تسمع تطبق مباشرة، سابقون. فسبقوا إلى التنفيذ، سبقوا إلى التصديق وسبقوا إلى العمل، تصديق سريع وعمل سريع. قال الله، قال رسول الله، يقول له اختار موضوع، تلاقي على الرابع وفاتح بأقصى قوته، سابق فيسبق غيره. ونبقى احنا لسه بنسأل، وليه ما في ناس بتقول كذا، ومش هو يعني ينفع كذا، يعني هو كده حرام، طب يعني هو واجب ولا مستحب؟ يكون التاني في الدرجات العليا من الجنة وانت لسه عمال تسأل. سابقون في سرعة التنفيذ إذا عرفوا الحق ووقفوا عليه. والسابقون السابقون أولئك المقربون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. السابقون السابقون الأنبياء، السابقون السابقون قالهم الذين صلوا إلى القبلتين، السابقون السابقون الذين سبقوا إلى الجهاد، السابقون السابقون قال الذين سبقوا إلى التوبة وأعمال البر، والسابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله. فالأسرع في أن تغمره رحمة الله سبحانه وتعالى هو من أسرع في الطاعة، فلا تتوانى في فعل الخيرات والسبق إليها. أولئك أي السابقون المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. عن عثمان بن أبي سودة لما قرأ هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله. أولهم رواحا إلى المسجد وأولهم خروجا في سبيل الله. عايزك تفكر في الموضوع ده. إحنا بنفكر إن إحنا نفعل الطاعة، لا، عايزين نفكر إن إحنا نسبق إلى فعل الطاعة، مش مجرد إن أكون ممن أنفق وقاتل، لا، أنا عايز أكون من أنفق قبل الفتح وقاتل، أنفق قبل الفتح وقاتل. فتح الله كائن كائن لأهل الإيمان، لكن مين اللي اشتغل قبل حصول هذا الفتح، ومين اللي بعد ما حصل الفتح من الله والناس خلاص كلها بقت في الإيمان والخير موجود، وهو هو ده الشائع، هو الشائع كده، فصار مع الناس. لا يستوون أبدا، لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة إن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، لكن شتان بين هذا وهذا. هؤلاء سابقون وهؤلاء أصحاب ميمنة. أولئك المقربون أي المقربون إلى جذيل ثواب الله وعظيم كرامته، أو الذين قربت درجاتهم وأعليت مراتبهم. يبقى مقربون هنا تقريب الإيه؟ تقريب الدرجات وعلو المراتب، واضح؟ أو المقربون يعني في رحمة الله وعظيم ثوابه وأجره في جنته سبحانه وتعالى. أولئك المقربون في جنات النعيم. ده معنى أن يكون كده القرب هو في الجنة، تقريبهم في جنات النعيم. كل الآية الثانية مرتبطة بالآية التي قبلها، أولئك المقربون مقربون في جنات النعيم، أو السابقون في جنات النعيم. ممكن تبقى في جنات النعيم مرتبطة بكلمة السابقون أو بكلمة أولئك الإيه؟ المقربون، واضح؟ في جنات النعيم. جنات النعيم، إضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه، كما يقال دار الضيافة، دار الدعوة، دار العدل، جنات النعيم. قال الله، طبعا ملاحظين إن كان الترتيب المنطقي إيه هو؟ الله يكرمك، ها، السابقون أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة، صح؟ لكن وهذا الترتيب جاء فين؟ في آخر السورة، في آخر السورة حين يحكي حالة موتهم وأقسامهم عند الموت. ها؟ طب هنا لماذا أخر السابقين؟ قالوا ليتكلم عنهم ويبرز منزلتهم. يعني الناس في أصحاب يمين وفي أصحاب شمال، سيبك بقى من دول، اللي عايز أكلمك عنهم هم السابقون اللي كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا التأخير للتكريم، وهذا التأخير للإبراز، وهذا التأخير لإظهار أمرهم، أولئك الذين أردت أن أخبرك عنهم، كأن معناها كده هم دول بقى، تعالى ما أقول لك من هم. وكأن الواقعة وقعت لهؤلاء. تنيدوا الماشي هياخدوا كل واحد مكانه في الجنة أو في النار، لكن فيه ناس عايز أقول لك عليهم. دي طريقة في لغة العرب معروفة مشهورة، وبالتالي أنت ممكن تستعمل الطريقة دي كطالب علم. أنت بتناقش مسألة فقهية فيها أقوال، الهون القول الكتب الأول وبعدين الثاني وبعدين الثالث، للعلماء في ذلك مسالك، للعلماء في ذلك إيه؟ مسالك. منهم من يذكر القول الراجح أولا ثم يذكر الأقوال الأخرى مرجوحة أو ضعيفة، ومنهم من يذكر الأقوال الضعيفة والمرجوحة ثم يذكر القول الراجح ويختم به كلامه، واضح؟ ومنهم من بين هؤلاء وهؤلاء، يذكر الأقوال سواء بعد الطريقة الأولى أو الثانية، ويبقي الرأي الأخير الرأي الذي يختاره هو، واضح؟ أو يحتاج إلى كلام أكثر وتفصيل أكثر وبيان، دولة واضحين ومعروفين، لكن ده أنا عايز أبينه بمزيد بيان فأسيبه فين؟ في الآخر. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. دول هما مين؟ السابقون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قبل ما نشرح معنى كلمة ثلة، من السياق ده يتفهم ثلة يعني قلة؟ جماعة. أمال هناك قال وقليل ليه؟ لا، ثلة يبقى كثرة. لما أقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يبقى الثلة تفيد كثرة. ده المتبادر للذهن على طول. ها؟ لكن لو كانت قلة زي قلة، كانت قلة من الأولين وقلة من الآخرين. لا، قال سبحانه ثلة من الأولين، والثلة هي الجماعة التي لا يحصر عددها، حاجة كبيرة ما تتعدش. وقيل ثلة من ثللت الشيء يعني قطعته يعني قطعة. ثلة من الأولين يعني أصحاب السابقون دولت منهم ثلة، عدد لا يحصر من الأولين، وقلة من مين دول الأولين بقى ومين الآخرين؟ تفضل. لا لا لا لا لا لا مش حدارك ده خالص. لا، الأولين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. لا، السابقون. إيه علاقة أصحاب المشأمة؟ لا لا لا لا لا، الدكتور بيقول الأولون يعني أبو بكر عمر، والمتأخرون اللي هم. طب تحب تكون إحنا من الآخرين دولت؟ لا لا، ده بقول لك السابقون في قليل من الآخرين دول، مش عايزهم. لا لا، ازاي ما انت فهمتش الايه تاني. ربنا بيقول السابقون اللي هم سبقوا، ده كله هتكلم عنهم، ثلة من الاولين وقليل من الآخرين. تحب يكون من القله ديت؟ اه طبعا، بلا تردد. اذا المفهوم اللي انتوا فهمتوه او اللي فهمه الدكتور، ان الاولين من امه محمد والاخرين من امه محمد. قال لك لا، ده معنى رجحوا بعض أهل العلم. المعنى الثاني اللي قطع به ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والأدلة تسانده، إن الأولين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، الأولين من الأمم اللي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقليل من الآخرين. من الآخرين آخر الأمم أمة مين؟ فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية، والآخرين هذه الأمة. وهذا ذكر عن مجاهد، تعرفين عليه مجاهد طبعا في التفسير، والحسن البصري، تمام. وهو اختيار ابن جرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون. يبقى ثلة من الآخرين، النبي هو نحن الآخرون. وهو بيتكلم هنا في الآية عن مين؟ عن السابقين من الصالحين السابقون. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين التفاعل؟ شق ذلك. أصل الكلام بجد، الكلام بجد، ربنا يقول ثلة من الأولين وقليلين منكم، فالموضوع شق على أمة محمد، حسوا به على الصحابة. فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بعد قليل فأصحاب الإيه؟ الميمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الثاني. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هنا سؤال يقول المصنف رحمه الله: ولا يخالف هذا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ لأن قوله ثلة من الأولين، ركز، وقليل من الآخرين، هذا تفصيل لمين؟ للسابقين، الله يفتح عليك. أما ما سيأتي من ذكر أصحاب اليمين سيقول الله عز وجل ثلة من الأولين وثلة، فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من أصحاب اليمين من الإيه؟ فيجتمع من قليل سابق هذه الأمة مع كثير أصحاب اليمين من هذه الأمة، فمجموعهم يكون نصف أهل الجنة. ما فهمتهاش، نشرح تاني. الناس اللي هنا دي كلها أصحاب ميمنة، وفي منهم اثنين سابقين، ركز معي، وفي اثنين منهم ايه؟ سابقين. في الأولين في الأمم السابقة، ركز معي، اللي في المسجد دولت مثلا تخيل انهم ألف، انهم مئة، انهم ايه؟ مئة. ركز، اثنين منهم سابقين وتمانية وتسعين ثلة أصحاب ميمنة. الأولون خمسين مش مية، ركز، مية مية مية، ركز معايا. كل الأمم السابقة مية، يبقى الأمة ده هي مية، والأمم السابقة كام؟ مية. مجموع الاثنين كام؟ ميتين. يبقى أهل الجنة من أمة محمد كام؟ مية من الميتين، يعني كام في المية؟ نصف أهل الجنة، مش كده؟ لكن اثنين من المية دولت سابقين، وتمانية وتسعين ثلهم عدد كبير أصحاب ميمنة. في الأمم التانية كلها المية دولت منهم تمانية وتسعين سابقين واثنين أصحاب يمين. وصلت؟ يبقى مين أكتر من السابقين؟ الأمم السابقة ولا احنا؟ الأمم السابقة، لأن عدد كبير جدا من الأمم. لكن على الجملة كأهل جنة هم أمة محمد نصف أهل الجنة. هذا كلام الشوكاني رحمه الله في الجمع بين الآية والحديث، لأن الآية قالت ثلة وقليل من الآخرين، وهو استند الأحاديث الصحيحة الواردة أن الآخرين دي بتطلق على أمة محمد، وده تفسير القرآن بالسنة، وده من أعلى التفاسير بعد تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ طيب، جه بقى قال لك بس في حديث بيقول غير كده، في حديث بيقول نحن نصف أهل الجنة، إزاي يكون ثلة منهم وقليل منا؟ ما هو جه في أصحاب الميمنة قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، والثلل أو الثلة تتفاوت، ثلة كبيرة وثلة كبيرة، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمة، قال: فرأيت سوادا، عدد كبير جدا، قلت أمتي؟ قال: لا، أمة موسى. ثم عرض لي سواد إيه؟ أعظم، سواد أعظم. يبقى هؤلاء ثلة وهؤلاء ثلة، لكن في ثلة أكبر من ثلة. واضح إخواني؟ فالثلة الثانية اللي هي ثلة من الآخرين مع القليل من الآخرين اللي هي في السابقين، مجموعهم الاثنين نصف أهل الإيه؟ الجنة. هذا الجمع. أما ابن كثير رحمه الله فقد رجح القول اللي انت ذكرته في الأول، إن الأولين والآخرين يعني من أمة محمد، يعني من أمة محمد. ليه يا ابن كثير؟ استدل بالأدلة دي، ولكن وجدنا اللي هي أدلة نصف أهل الجنة وربع أهل الجنة، استدل بهذه الأدلة على قوله، على ما اختاره. وبعد أن قال هذا الذي اختاره ابن جرير فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها، اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة اللي هو فعلوا مين؟ الشوكاني رحمه الله. لا، ده مش بتكلم عن أمة أمام أمة، مش بقول أمة محمد بالنسبة لأمة موسى، أمة عيسى، أمة هود، أمة صالح، لا، ده كل أمم الأنبياء أمام أمة محمد. وصلت إزاي؟ قال اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بأمة محمد، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم، والله أعلم. ده ابن كثير بيرجح هذا. قال فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، أن يكون المراد بقوله ثل من الأولين، يعني من صدر هذه الأمة أولها، وقليل أي من الآخرين من هذه الأمة. واستدل بدليل عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أنا بسألك سؤال، هو الهون أفضل أول المطر ولا آخر المطر؟ الأول. ليه؟ بدأ لك أنت زرعت زرع ونزل المطر، ما ده أول المطر، محتاج المطر ده ولا مش محتاجه؟ طيب كبرت الزرعة شوية خلاص وكبرت، محتاجة مطر تاني؟ طبعا لا، ايه لو ما مطرتش مرة تانية مش هتكمل هذه الزرعة، فأيها خير أولها ولا آخره؟ قالك لا يدرى أوله خير أم آخره. ده مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضرب لها مثل قال دي زي المطر، أولها خير وآخرها خير، فأحمد الله أنك من أمة محمد، فكنت من الأولين في صدر هذه الأمة أو من الآخرين، فلا يدرى أيهما خير، أيهما أكثر خيرية. طبعا بشارة، أي بشارة. فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده، ده ابن كثير اللي بيقول، محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه، إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها، وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع، ده بيشبه لك، مش الأمة الأولى هي اللي شالوا الرسالة؟ كل الحديث ده تقول لك عن أبي هريرة، عن أبي بكر، عن ابن عمر، عن كذا. ها طيب لو وقفنا لغاية كده، طب مين يبلغ للناس اللي نقلوا أبو هريرة وابن عمر وفلان؟ لازم يكون في حملة، مش كده؟ قال وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على المطر الهون الأول طبعا. واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها، وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ مع كل 70,000، وفي آخر مع كل 70,000. موضوع يخلي الواحد يركن بقى، خلاص احنا من أمة محمد. هل من أمة محمد من يدخل النار؟ طبعا طبعا، فيهم العصاة وفيهم الظلمة، فيهم من يخرج يجر من النار، فإياك أن تركن إلى ذلك. فهذا هو الغرور، هذا هو الغرور، تغر بأنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يجعلك تعمل أكثر وتجتهد أكثر، لا أن تركن إلى ذلك. انتبه، الذكي الفطن لما يسمع المنزلة وانت ابن فلان ومن عيلة كذا، فلا يليق بي الدنايا ولا يليق بي الخسيسة من قول أو عمل، اللي بيفهم. لكن الأحمق أول ما حس أنه من عيلة كذا بدأ يفعل الدناية، ده بالعكس، فصارت الدناية بك ألحق وألصق وأسوأ من سواك. ابن الأكابر ده يعمل حركة زي دي فصار الذم له أكثر، ها؟ ولهذا كلما اشتدت بياض الثياب كلما اشتد الحرص على الايه؟ على نظافتها، وينظر إلى كل قذاع. لا لا، ده هي دي اللي هتبهدلها، لكن الثوب لو متسم. فلو قلنا أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن تكون على هذا الايه؟ المستوى، ينبغي أن تكون على هذا المستوى. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم بدأ سبحانه وتعالى يذكر بعض ما أعد لهم من النعيم في الجنة. وأرى أننا لو ذكرنا تفصيل وشرح ما أعد لهم الآن لعل يطول بنا المقام، فيؤجل يكون أولى. قبل أن ننتقل من هذا المقام، لي كلمة أسأل الله عز وجل فيها السداد والتوفيق، وإنما هو مناقشة مع إخواني ونظر في أمر لعله يشغل الناس جميعا، وهو ما نحن فيه اليوم بخصوص قضية رئاسة الجمهورية أو ولي للمسلمين أو خليفة لأهل الإيمان. يا ترى هو الموضوع كده؟ يا ترى دي أول سؤال بسأله عشان نحط الخطوط العريضة كده في اعتقادنا وإيماننا. يا ترى هو الموضوع فعلا أننا مسلمون لنا كيان ونحتاج إلى خليفة، كما أجمع العلماء على وجوب تنصيب خليفة للمؤمنين، ولا القضية عندنا قضية كما يفهمها النصراني واليهودي والمشرك؟ ما كل دولة حتى مشركة ونصرانية لها رئيس. يا ترى القضية عندنا قضية إسلام فعلا ودين؟ وده الأمر الأول اللي لازم نصححه عندنا، إن تبقى القضية قضية إسلام ودين. القضية مش قضية دنيا وفيه رئيس وفيه مرؤوس ودي يا بخت ومين هيبقى الرئيس، لا لا، القضية قضية إيمان. وكما قلنا من قبل، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدفنوا حتى اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا الخليفة. تخيل، شايف الناس اللي بتفهم تفهم عن الله سبحانه وتعالى، ده لازم، ده أمر واجب. كيف ستسير الأمور؟ ستصير حيص بيص، لازم فيه خليفة، لازم فيه مرجعية ترجع إليها الأمة، هيفعلوا كذا لا يفعلوا كذا، ينضبطوا كذا. من ذا الذي يقف للمجرمين والمنحرفين والبلطجية؟ من الذي يضبط شؤون العامة بدون بلطجة ولا انحراف؟ شؤون العامة هذه من يضبطه؟ لو ترك الناس لركب كل واحد رأسه، وكل اللي مش هيعجبه حاجة هيخرج. وهذا هو الأمر الأول القديم، وهذا هو الأمر الأول القديم. يا ترى كل اللي مش هيعجبه حاجة هيخرج؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان الأمر أمر دين، وده لازم تأصله عندك، لأنه ده لو مش موجود يبقى كل القصة خربانة عندك، لأن الأعمال بإيه؟ بالنيات. ما كانش دي النية الأساسية، ما كانش ده الهدف الأساسي، يبقى كل ما بعده فاسد. قضية قضية دين، قضية قضية قضية من السماء مش قضية من الأرض، مش إحنا مخترقين قضية ولا إحنا الواقع فرض علينا قضية، لا، إحنا بنتكلم عن قضية شرعية، قضية شرعية. يعني ما تفتح كتب السياسة الشرعية تلاقي القضية ديت أم، لا بد من تنصيب خليفة. طيب إذا كانت هذه القضية دينا فلا بد أن تنضبط بالدين، لا بد أن تنضبط بيه عم مختار بالدين. شيخ عبد الرحيم يعني إيه تنضبط بالدين؟ للأسف الشديد يا أخواني إحنا هتشوش عندنا أفكار حتى لو المشوشات دي ما طبقوهاش، لكن كفاية إن فكرك تشوش. هل يجوز أن يكون خليفة المسلمين أمه ليست من البلدة أو من البلدة أو من المحلة؟ هل يجوز؟ يعني ينفع بلال الحبشي؟ ينفع صهيب الرومي؟ ولا ما ينفعش؟ فإحنا الناس دلوقتي يعني من أمس أكلم طبيب عندنا أستاذ دكتور فبيقول لي ما برضه القضية مش مستساغة شيخ إبراهيم، يبقى الواحد أمه مش مصري مش مستساغة ليه؟ مش مستساغة عند الجهلة، عند الجاهليين، عند القوانين الوضعية. فهذا من أصله، هذا المفهوم أصلا فاسد. هتلاقي نفسك إيه ده؟ ما كنت أفكر إزاي؟ أنا كنت عايش القصة دي، ما هم عايشوك القصة دي، هم عايشوك القصة دي، عايشوك أنك متطرف فصدقت أنك متطرف، فصدقت أنك متطرف. لا هو مش كده، ما هدي هذا الفارق بين من يأتي للحرب المعنوية ويحط أصول شرعية وده نوقف مكانه. لا أنا فاهم أنا إيه كويس جدا، أنا مش متطرف، لا ده أنا بقول قال الله قال رسول الله، لا أنت تجاوزت الحد، الحد قال الله قال رسول الله، خلاص لا أنا واقف، أنا متطرف. الثقة والثبات دي لا تكون إلا لمن عرف الأصول، الأساس اللي هيقف عليه، لكن لو ما عندوش أساس يقف عليه خلاص حبة يجيبوه يمين وحبة يجيبوه شمال. فالقضية دي أصلا من أصلها يا أخوانا قضية ما لهاش اعتبار عندنا شرعي، ما لهاش اعتبار في السياسة الشرعية، ما لهاش اعتبار في إيه؟ في السياسة الشرعية. وبالتالي الضابط عندنا في الاختيار ده مش مؤثر، هذا ليس مؤثرا فيه، ده تصحيح مفاهيم. الواقع يحصل فيه ايه مش دي قصتنا، لكن تبقى انت فاهم الصح يبقى اعتقادك صحيح. فما دام المسألة دين فتضبط بايه؟ بالدين. ما دامت المسألة دين تضبط بايه؟ بالدين. ثلاثة، يبقى دين وضبط بالدين، من يحمل هذا الدين؟ دي رقم ثلاثة، من يحمل هذا الدين؟ ترد عليه عدول مين بالضبط؟ محدد إبراهيم حسين علي؟ لا لا والله ليس هذا محددا ولا مقيدا ولا منوطا بأحد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. قضية الدين ملهاش علاقة بشخص، ملهاش علاقة بأشخاص، انتبهوا، قضية الدين لا علاقة لها بشخص. ليه؟ عشان كده نرجع تاني بقى للمفهوم اللي من زمان بنتكلم فيه، مسألة تقديس الأشخاص ملهاش قيمة عندنا، مسألة التحزب لطائفة ملهاش قيمة عندنا، ودي بتقتل. ليه؟ لأن أول أنت الشخص اللي أنت مرتبط بيه وعليه التزامك هو إبراهيم، إبراهيم ده طلع فاسق وفاسق، إبراهيم ده ارتد، إبراهيم ده عمل الفاسقين، رحت أنت فين يا مسكين؟ فتنت وضعت، إنك كنت رابط دينك بهذا الشخص. لا، الديانات لا ترتبط بالأشخاص، ركز، لأن الآن كل طائفة بتعتقد إنها هي اللي بتعمل لله، الكلام ده غلط، والمفهوم ده غلط، وده المفهوم الجاهلي، وما فيش حاجة بتقوم على غلط على فكرة، لو قامت على خطأ ستنهدم ستهدم. فلو قام إقامة الدين بيعتقد كل أحد إنه هو من طرفه والطرف الآخر ده ما ينفعش، أنت كده هدمت الدين مش أقامت الدين، حتى لو قام فسينهدم أصل الكلام ده. وبالتالي يا أخواني لابد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الدين يعمل له أقوام لا يحصون عددا، وانت فاكر نفسك بس اللي بتعمل الدين، وبالتالي لما بتيجي تقول احنا هنعمل كذا، لا لو دول مش فاهمين حاجة، دول كذا وكذا وكذا، ودول مش فاهمين كذا، واحنا اللي كذا واحنا اللي كذا، انت كده بتهدم مش بتبني، لان المفهوم ده خاطئ من اصله. ولو حصل به اصلاح سيكون هو عين الفساد، وسيكون الجزاء من جنس العمل. وبالتالي يا اخواني، حمل هذا الدين مسؤولية للجميع، أنا كان حزبهم وأنا كانت طائفتهم، ركز. لكن إنك تعتقد إن العمل عملك وسواك لا عمل له، ده المفهوم ده عايزين نصححه، ده المفهوم ده عايزين نصححه، عشان الآن نقول كل طائفة عايزة تختار واحد منها مننا. مين قال إن هو ده المفهوم؟ مين قال إن هو ده المفهوم؟ إنك تختار واحد من عندك، يبقى احنا عايزين واحد من عندنا، تختاروني يا جماعة؟ نختارك، انت اللي فينا، انت اللي تطلع. لا لا، ده التانيين دول فمش حاجة. يا ريت يبقى واحد من. قال الله عز وجل، لا أدري إن كنت قلت لكم هذا الكلام من قبل ولا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللي حصل ان كان اليهود يقولون للمشركين هذا زمان اظله مجيء نبي، نقاتلكم معه، احنا هنكون معه كده وهنقتلكم ونقطع رأيكم، نقاتلكم معه قتل عاد وإرب. فلما جاءهم النبي، جاءهم ما عرفوا وما بشروا به او بشروا به، كفروا به. ليه؟ أصله مش مننا، أصله مش من اليهود، أصله مش من دينا، ده طالع من مكة، من هناك عند قريش، مش من حزبنا، مش من طائفتنا. هو أنتوا لما تعوزوا النبي الخاتم عايزين تشترطوا على ربنا أن يكون من عندكم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب لو كان الرجل ده العظيم اللي هيختم به ليس من عندكم ترفضونه؟ أيوة، ده اللي حصل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. مين اللي قال كده؟ لا، احنا منتظرون عندنا، وطلع ان في اكفى وافضل واحسن. هو في احسن من اختيار ربنا؟ ده ربنا اختاره من هناك من قريش، ما اختاروش من عندكم. هذا والاختيار لمن؟ لله. هذا والاختيار لله. فده الأصل الثالث اللي لازم تأصله، إن مين اللي يرفع الراية دي؟ مش لازم يكون من عندنا، إلا إذا كنا نعمل رياء وسمعة. بقى يطلع مش من البخاري، لا لا لا لا لا، يبقى احنا متحزبين للبخاري، ما يطلع من أي مكان، بس يطلع ويكون الرجل المرتضى والشخص الذي تؤتلف عليه القلوب لله ولتحقيق شرع الله. لكن كل أحد يعتقد، حتى تجد تخبطات الآن، كل طائفة تختار واحدا وسقطوا سقطات عظيمة جدا. يعني قد تجد عند أكثر هذه الطائف ليس هذا بأمثلهم. أيوة، لأن الاختيار مش منضبط بضوابط الشريعة. فمثل هذه المسائل ينبغي أن تؤصل أولا. رابعا، أرأيتم لو أن الكفر لا يزال هم الكفر، وهل يتغير الكافر في عداوته؟ لو كان هذا المتعدي، لو كان هذا المحارب للدين هو لسه المحارب للدين، هل نهن ونلين؟ هل نهن ونلين؟ يعني دلوقتي أنا بسأل سؤال، ودايما الذكي الحكيم بيعمل كل الاحتمالات، ها؟ لكن الأحمق يحط الاحتمال الحسن الوردي، أول ما يحصل مصيبة يلاقي نفسه في الطراوة، ويلاقي نفسه خلاص محطم نفسيا، ونعمل إيه؟ ويرجع بقى ملوش أي عمل. أنا بسأل سؤال، لو كان الأمر كما هو، ليس تشاؤما ولكن حكمة وعقلا، لو كان الأمر كما هو وطلع الموضوع ده ان احنا كنا بنحلم بقالنا فتره كبيره، ها، وثوره والقصه دي كلها طلعت بعدها الامر زي ما هو، لقينا هو الرئيس هو الرئيس والنظام هو النظام والدنيا ما اتغيرتش ولا حاجه. فما انتم فاعلون؟ ثورة ثانية. رقم اثنين يحمد. لازم يا اخواني تقيم صح، لازم ايه؟ تقيم صح. مشكلتك انك تكون مغرور، مشكلتك انك تكون مغرور، تكون في غرور شديد ومقياسك وقيمك غير صحيحة. لو وجدت ان مقياسك وقيمك غير صحيحة وترتب على هذا المقياس الغير صحيح فعل خاطئ وشفت النتائج خاطئة، ترجع تاني نفس الغلط عشان تصحح؟ راجع كده جماعة بتوع التنمية البشرية يقول لك دي علامة الحمق، ده أحمق. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انت بينك وبين زوجتك حصل مشكلة. انا بحب اضرب مثال دايما بالبيت والأسرة لان ده اللي بيحصل معنا كل يوم. حاولت تقومها، قلت اقومها ازاي؟ اروح خبطها عصيتين، خبطتها العصيتين، سابت البيت وابوها جه والدنيا اتقلبت واتخربت وطلاق دلوقتي يا كذا، ولمينا الدور والدنيا اتصلحت. جت غلطت بعد شويه تضربها عصيتين؟ يبقى انت ما بتفهمش، يبقى انت ما بتفهمش، ما انت عرفت ان الطريقه دي بتؤدي الى اشياء انت مش عايزها وقبلتها ورجعت تاني عشان تصحح، تقوم تقع نفس الغلطة تاني. واضح إخواني؟ كتير جدا كده. أنت مع ابنك اختلف الأولاد، لقيت رحت ماسكه شتمه أو ضربه أو عامل فيه كذا، لقيت الولد عاند زيادة، هضربك تاني. راح الولد معاند أكتر، هضربك تاني. أنت اللي غلطان مش هو. ما أنت عرفت إن الطريقة دي ما بتجيبش نتيجة تستمر فيها، هذه حماقة. فإذا كنا لا نرتدع بقال الله قال رسول الله، طب وربنا رحمنا ولما وجدنا مخالفين لقال الله قال رسول الله وأمهلنا وأطال لنا الأمر عشان نصحح تاني، نرجع نوقع في نفس الغلط تاني؟ ده يبقى إصرار، يكون إصرار على الخطأ. يا أخواني الطبيعي لما نقول هذا الكلام نقول يا أخوان يبقى نرجع للأصول الصح اللي اتقالت، ونرجع للمفاهيم الصحيحة اللي تتعمل اللي ينبغي أن تكون. يا أخواني نحن مطالبون بإقامة دعوة، نحن مطالبون بإقامة دين قامت به دولة أو لم تقم هذه لله رب العالمين. تاني الكلمتين دولت لأنهم مهمين عليهم كلام كتير. إحنا مش مطالبين إنك يتقيم دولة لو ما أقمتهاش أنا مش هرضي عنك، لا لا، أنت مطالب بإقامة الدين قامت به دولة أو لم تقم به دولة. دي مش بتاعتك معناها مش بتاخد لها اسبابها، لا بتاخد لها اسبابها الشرعيه، لكن اقول المقصد منك انت كعبد لله البلاغ والتصحيح واقامه الدين. وبالتالي عشرات ومئات الانبياء لم تقم بهم ولا لهم دولة، لكن هم الانبياء وهم المرسلون، واللي يستقل من قدرهم قيد انمله يكفر ويخرج من المله وما يدخلش الجنه ابدا. فمهم يا اخواني اللي عايز بقى انصح به الان، ان بعد ما قامت هذه الثوره احنا شفنا نشاط غير طبيعي من البلطجيه ومن الاخوه، كل انسان في مجاله اصبح له متسع من الايه؟ من العمل. انا عايزك تحقق ما تريد، بقى خلافه اسلاميه وحاكم مسلم والكلام ده كله، او لم يتحقق انت لسه بنشاطك. فهموا الكلام ده؟ فهموا الكلام ده كويس؟ الكلام ده ممكن ما يتقالش بعد كده، ممكن ما يتفهمش قدام، لكن ممكن يتفهم دلوقتي. انت دلوقتي بدات لا ده احنا من بعد الثوره واحنا عاملين جمعيه خيريه وساعدنا الصومال وساعدنا سوريا وعملنا مش عارف ايه صح. طيب الكلام ده اوعى ينقطع، اياك ان ينقطع، لان هو ده الكلام. لما صار عندك الحريه الكامله واستحضرت نيه صادقه اخترت هذا العمل لله رب العالمين وتقيدت به بالسنه، يبقى هو ده العمل. هو العمل امتى احكم عليه؟ هو ده العمل المراد، ان انا اخترته باختياري مستحضرا نيه لله متبعا فيه للسنه، معليش اي ضغوط. فانت ما كانش عليك اي ضغوط وعملت هذا العمل، استمر في العمل ده بقوته. واحد يقول لك لا بس الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالايه؟ بالقران. ده لو ما كانش سلطان بالطريقه دي يبقى احنا مش هنعرف نعمل حاجه، كده انت مغفل واحمق. لا يا اخي، اقامك الله في اي موضع قدرا، قدر هذا الكلام كونا، حاجه مش ليك دخل فيها ولم يحصل فيها ما رتبت، قدر لك هذا الكلام. طب هل هذا يعني انك لا تعبد الله الا بالصوره اللي انت كنت راسمها؟ دي المساله الرابعه اللي انا بنبه عليها دلوقتي. فانت عبد لله وهتعمل باقصى قوتك ان كانت الاحوال والظروف، يبقى المنع على قدر ما منعت. حاجه خارج عن الاراده، حاجه خارج عن الاراده. فهنرجع تاني نصحح المفاهيم ونضبط المفاهيم معي يا اخوان. ولهذا ستفاجئون، لا لاني اعلم الغيب بل لان هذا هو الطبيعي وهذا هو المتوقع، ان التزوير هو التزوير وان الفساد هو الفساد وان الطريقه القديمه هي لسه الطريقه القديمه، ما تغيرتش، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لان لسه احنا بطريقتنا القديمه ومفاهيمنا القديمه، لسه احنا بنوالي النصارى زي ما احنا. وجي الاختبار والتاني والتالت، لسه احنا بنساوم على شرع ربنا وممكن نسيب منه علشان اللي احنا شايفينه. كل دي يا اخواني حاجات احنا لا اله الا الله لا تمر ابدا هكذا، ما امرها الله عز وجل لاشرف الخلق، هيمرها للاراذل للاراذل. فاخواني لازم لما تكون مشيت في خطه مشيت في مشروع ولقيته ما نفعش، لازم ترجع تقيم تاني وتعدد الأخطاء اللي حصلت عشان ما تتكررش تاني. هو ده جماعة اللي بيعملوا مشاريع بيقولوا كده، سواء مشاريع معنوية أو مادية بتكسب فلوس، يقول لك قيم وحط بي ام، عارف البي ام؟ بروجيكتور مانجر، مين اللي هيراقب الموضوع ويقول مشوا على الخطة ولا لا؟ ما مشيوش عليها وخربت، يقول لك ارجع قيم تاني وحط خطة جديدة تاني وتلاشى كل الأخطاء السابقة، لأن أكيد واحد منها كان السبب في الفشل. من رحمة الله أنه بيدينا الفرصة دي مرة واثنين وثلاثة، حتى إذا بقي العبد مصرا على الطرق الخاطئة، ده الكلام ده في دين أو في غير دين، مصر على الغلط ده خلاص خليك في هذا وتموت على هذا، يبقى أنت وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنا عايزك تبدأ تحط خطة للدين لنفسك، مش عايز أقولها للدين، لنفسك، إزاي تحقق أقصى قوة عندك وأقصى بأكبر كفاءة عندك لإصلاح هذا الأمر الذي حملناه في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ابدأ حط لها خطة واعمل فيها بقوة، أن كانت الأحوال وأن كانت الظروف. لكن ماذا سيكون؟ يخبأ ما لا تدرون ويكون ما لا تعلمون. ليه؟ لأنك لازم تعرف الأول أنت في أي عصر، أنت مستضعف ولا ممكن ليك، أنت معك شوكة ولا معكش شوكة. هذه كلها أمور تقوم بها الأمم وتقوم بها الدول. هتقيم غلط وتحسب غلط وترجع تجني تاني الشوك، يبقى أنت اللي حسبت غلط، طب احسبها صح تاني. لكن تبقى مصرا على الطريقة الخاطئة لا يكون إلا الوبال. دي خطوط عريضة لكل من كان لماح ويفهم الأمور إلى أن تنظر ما يكون مما يقدره الله سبحانه وتعالى. الرضا بقضاء الله لا يعني توقف على عمل. نرجع لدرس القضاء والقدر احنا سائلينه من اسبوعين. تاني ان الاصول دي هي اللي تضبط لك العمل. الرضا بقضاء الله لا يعني التوقف على ان واحد بيقول لك شو هو يا عم بيهبطون، اه يا عم هو دي طريقتهم دايما. لا، في فرق بانك ترضى بقضاء الله عز وجل، قضى الله ما شاء فعل، وانك تبدا تفكر بقى في تصحيح الاخطاء. لكن عشان تقول لي انا رضيت بقضاء، انا ما رضيتش، انا رضيت بقضاء الله عز وجل، ما رضيتش ده احطه على جنب، انا رضيت بقضاء الله عز وجل، لا لا لا وهعمل تاني، لا لا، انت رضيت بقضاء الله عز وجل وبدات تصحح الاخطاء. انت رضيت بقضاء الله عز وجل واقاموا عليك الحد فقطعوا ايدك عشان انت سارق، لكن بدات تصحح، ما قلتش لا لا لا انا هسرق بقى وهاخد بالي ومش هعمل وهاخد بالي من الحاجات اللي حصلت المره اللي فاتت علشان ما يقطعوش ايدي. قال ما انت ماشي في نفس الغلط. كان الصحيح انك توقف السرقه، توقف الخطا، مش انك تفكر في حيله جديده في نفس الطريق الخاطئ، تكون احمق. فنسال الله عز وجل ان يبصرنا وان يرشدنا الى ما فيه الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.